الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسنقف الليلة وقفة مع سورة الملك ووقفة مع سورة القلم. أما وقفتنا مع سورة الملك فهي مع قوله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هنا تساؤل: هذه النجوم جعلها الله عز وجل زينة، فإذا كانت رجوما للشياطين إنها ستزول من مكانها وتختفي. هذا ما قد يتبادر إلى الذهن، ولكن الرد على ذلك أن الشياطين إنما ترمى بالشهب، وهذه الشهب هي أجزاء وقطع منفصلة عن هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل زينة. فالذي جعل رجوما للشياطين بعض أجزاء من هذه الكواكب أو النجوم، وهنا لا إشكال والحمد لله رب العالمين. هناك إشكالات في مسألة استراق السمع. هذه الشهب التي يرمى بها هي في الحقيقة لا تصيب 100%، وإذا أصابته فإنها أيضا لا تقتله دائما، وإنما تحرق بعضه ولا تقتله قتلا في أحيان كثيرة. يصلون إلى بعض المعلومات من الملائكة وينقلونها إلى الكهنة، فهذا الذي ينجو ينقل المعلومة إلى الكاهن. أيضا يقال: طالما أن الله عز وجل خلق الجن من النار فكيف يقذف بنار؟ هذه هي نفس المادة، وهذا الرد عليه يسير، لأن الإنسان خلق من تراب، والتراب يقتله إذا دفن فيه أو إذا ضرب بتراب أو طين يابس مثلا فإنه يقتله. فكذلك النار تحرق النار، لأن المادة الأصلية ليست هي الواقع الآن، كما نحن الآن خلقنا من التراب، ولكن هل نحن تراب حاليا؟ وهناك من قال إن هذه نار أشد، والنار الأشد تؤثر في النار الأقل، والتوجيه الأول واضح وصريح. أما وقفتنا مع سورة نون، فالله عز وجل يقول: لنبذ بالعراء وهو مذموم. وفي آية أخرى قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فكيف هذه الآية تقول لنبذ بالعراء وهو مذموم، والآية الأخرى تثبت أنه نبذ بالعراء؟ فالجواب هنا أن الآية التي تقول لنبذ بالعراء وهو مذموم تتكلم عن حاله عندما نبذ، ولا تتكلم على النبذ نفسه، فإنه قد نبذ ولكنه لم ينبذ وهو مذموم، وإنما نبذ وقد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فجملة وهو مذموم جملة حالية تبين حاله عندما ينبذ، وهذه الحال الله عز وجل منع حصولها وتكرم عليه ونبذه بالعراء غير مذموم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.